السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات، وذلكم لأننا مأمورون بذلك. أولا، يقول تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقد بينت للسامعين والسامعات أن حد الكثرة عند أهل العلم من سلف الأمة لا يقل على 300 مرة، فليجتهد المرء أن يصلي في 24 ساعة 300 مرة، وجربناها نصليها في 1/4 ساعة. إذا اجعل الساعة أمامك وصلي 300 أقل من 1/4 ساعة، مع أننا نصلي عليه طول النهار وطول الليل ما حيينا، ليلة الجمعة ويومها. وشيء آخر، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك يا عبد الله، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، لحديث الصحيح: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فإذا مر بنا اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر واستكبر أذله الله وأرغم أنفه في التراب. وها نحن في كتاب الهجرة وما تم فيها، وانتهى بنا الدرس إلى هذا الباب. قال: باب حدثني حامد بن عمر عن بشر بن الفضل، حدثنا حميد، حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام، عرفنا أنس من هو؟ هذا ابن مالك، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أهدته أمه لرسول الله فخدمه 10 سنين. وقال في الكمال المحمدي وهو يحدث عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء تركته لما تركت، ولا لشيء فعلته لما فعلت. ماذا يقول أنس؟ يقول أن عبد الله بن سلام، تعرفون عن هذا الحبر من أحباب اليهود وكبار علمائهم، أسلم عند مقدم الرسول إلى المدينة كما تسمعون، واسمه الحسين، وسماه رسول الله عبد الله، اسمه الحسين وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. قال إن عبد الله بن سلام بلغه ماذا؟ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالوا إن النبي قدم المدينة، فأتاه لما؟ قال يسأله ليتأكد من صحة دعواه في النبوة والرسالة وإلا لا. قال فأتاه يسأله عن أشياء، فقال في سؤاله: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، إني سائلك عن 3 مسائل لا يعلمهن إلا نبي. وحقا أوحى الله ذلك إلى رسوله قبل أن يجيب بدقائق. قال: ما أول أشراط الساعة؟ للساعة أشراط لا تتم إلا بوقوع الأشراط أولا، الشرط يقدم على المشروط، لا تقوم الساعة والله العظيم حتى تتقدم أشراطها، وأشراطها كثيرة، لكن 10 منها إلى الآن ما ظهرت ولا علامة. فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. وبدأ السؤال فقال: ما أول أشراط الساعة؟ ثانيا: وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ من يجيب عن هذه الأسئلة إلا نبي؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة لما يدخلون؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه، أي فيكون على مثله، أو إلى أمه؟ فأجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: أخبرني به جبريل آنفا. أخبرني بالذي سألت عنه جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. جبريل عدو اليهود من الملائكة، لما؟ لأنه يأمر بالحرب وقتل الظلم والفسق والفاجرين والكافرين، فلذلك يكرهونه. قال في البيان: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، نار تخرج تلتهب، والناس هاربون على الإبل، 2 على بعير، 3 على بعير، إلى المحشر في فلسطين. وهنا لطيفة يقول اثنان على بعير وثلاثة على بعير، معنى أن السيارات والقطور والطائرات انتهت، والله لا تنتهي وانتهاؤها قريب جدا. وحديث آخر في الصحيح أننا نقاتل الروم بالسيوف والرماح، ومعنى هذا أن الحرب العالمية الغازية التي تقضي على البشرية بإذن الله خالقها على الأبواب، واليهود والنصارى والمشركون كلهم يتوقعون على الأبواب، وبذلك تنتهي الكهرباء وأهلها ونعود إلى الرمح والسيف والبعير والفرس بقرب الساعة، وهم يحشرون على البعير يركبوا اثنان وثلاثة إلى أرض المحشر فلسطين. قال وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. أي حوت هذا؟ نقول حوت ما رأته الأعين ولا لمسته الأيد، وطعام أهل الجنة غير طعام أهل الدنيا، والحوت في ذلك العالم المقدس غير الحوت هنا، لكن والله لأول طعام يأكله داخل الجنة هو الزائد في كبد الحوت، كما أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. هذان جوابان عن سؤالين. السؤال الثالث: وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، قال وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، إذا ماء المرأة تدفق قبل ماء الرجل أصبح الولد المتخلق ولدا ليس بأنثى أي ذكر. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان ولدا ذكرا. أعيد: إذا تدفق الماء من الاثنين أولهما يكون الشبه به، ثانيا سيأتي إذا على الماء فوق الماء يكون الشبه لأخوال الولد أو أخوال المرأة. تأملوا هذه، في سبق وفيه على. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان المخلوق ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان المخلوق أنثى، وإذا على ماء المرأة فوق أصبح الشبه لأخوال لها هي وأخوالها وإخوانها، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة فوقه يصبح الشبه لأعمام الولد. قال أي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في رحمة الله. تعلمون أنه أحد المبشرين بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت كذابون مفترون، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، اسألهم عني كيف أنا بينهم عالم جليل فاضل كذا متبع محترم بينهم أو غير ذلك، لكن ذلك قبل أن يعلموا بإسلامي، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي أي بدخولي في الإسلام. قال فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ اليهود تدفقوا لما دخل رسول المدينة، كل يريد أن يشاهد. فسألهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم من الرجال؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. شهادة حق، والله حق، خيرنا وأفضلنا وابن خيرنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام، أي دخل في الإسلام، ماذا تقولون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، حفظه الله من الدخول في الإسلام. لماذا؟ لأنه إذا أسلم يخافون أن تنتهي اليهودية ويدخل الناس في الإسلام. قالوا: أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال، فقالوا: مثل ذلك، مرة أو مرتين. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال: هذا كنت أخافه يا رسول الله، هذا كنت أخاف يا رسول الله. قال الشيخ: وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، أي لا أجل، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابها أحد. فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به باس، وما كان نسيئا فلا يصلح. وهو كذلك مجيء الرسول، كانت الجاهلية لكن تطور وأبطل الرسول بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل لا بد أن يكون في الحال. قال: وألقى زيد بن أرقم فسأله، فإنه كان نعم، وألقى زيد بن أرقم اتصل به واسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله، أي كان قبل وبعد، فلا يصح النسيئة أبدا، لا بد من يدا بيد. وقال سفيان مرة: فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج. وقد بينا أن هذا نسخ. قال الشيخ: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. كيف؟ قال: هادوا، بمعنى صاروا يهودا. وأما قول هدنا فمعناه ثبنا، هائد بمعنى تائب. البخاري دائما يحاول أن يشرح المفردات في الآيات لأنه يحب العربية وليس بعربي، فتوغل في ذلك. فلاحظوا كيف قال: هادوا، بمعنى صاروا يهودا. وأما قول هدنا فمعناه تبنا، هائد هائد بمعنى تائب. ثم قال بعد شرح هذه الكلمة: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود بي. قالها على علم. لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود بي. لا تقل لقد آمن به مئات، لكن ويعني 10 من رؤسائهم وعلمائهم. لو آمن أولئك 10 في المدينة لآمن اليهود كلهم، لكن ما آمن إلا عبد الله بن سلام وابن صوري مشكوك أيضا فيه، لكن هؤلاء 10 العلماء الأحبار لو آمنوا لاتبعهم اليهود ودخلوا في الإسلام. ماذا تستفيدون من هذه؟ كثير من القرى أهلها أهل الفضل فيها، أهل المال، أهل السلطة، لما يدخلون في دعوة الحق تدخل الأمة كلها معهم، فإذا انحازوا وأبوا لينحاز الناس. أو ما فهمتم؟ الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود به. ماذا يعني بالعشرة؟ علماء خصوصيين في هذا الباب. فمن هنا جربنا وشاهدنا أهل القرية إذا دخلتهم الدعوة السلفية الصادقة إذا آمن بها المسؤولون من أغنياء وأرباب وأشراف اتبعهم وأصبح القرية كلهم صالحين صادقين. وإذا أولئك القوم كالعشرة ما قبلوا الدعوة ما تمشي، ما تنتشر. والسر معروف إلا لا؟ الناس يتبعون أغنياءهم، يتبعون أشرافهم، يتبعون أمراءهم، فطرة فيهم. فاحفظوا هذه السنة النبوية. ماذا قال؟ لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. وقال حدثني أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني، حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء يوم 10 شهر المحرم ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصومه فصامه المدينة بأطفالهم الصغار، لأن هذا اليوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فرعون وملأه عن آخرهم. وحدثنا زياد عن ابن أيوب، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، أظفرهم نصرهم وغلبهم، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. ثم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع حتى ما نتفق مع اليهود. ولهذا من السنة أن نصوم التاسع والعاشر، لا العاشر فقط، لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر. وهذا الصيام سنة صاموه قبل فرض الله لرمضان، بعد سنة لما فرض له الصيام أصبح صيام عاشوراء سنة من السنن وليس بفريضة من الفرائض. وقال الشيخ حدثنا عبدان وحدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستل شعره، يسدل شعر رأسه، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم هكذا وهكذا. وكان أهل الكتاب أي اليهود يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، لأن المشركين جهالة وكفار، أهل الكتاب عندهم علم، فكان يرغب في موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء. أما إذا أمر الله بفعل أو بترك لا مجال للتشبه بهم، لكن إذا ما أمر ولا نهي. قال: ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى لا يتشبه باليهود، ثم فرق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. جزؤوا ماذا؟ جزؤوا القرآن الكريم، عظيم، فآمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض، يشير إلى آية في كتاب الله وجعل القرآن العظيم نعم، يعني قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظينا، آية قسمتين، قسم من كذا وكذا. وقال الشيخ: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو آخر حديث في هذا الباب. قال: حدثني الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 14 من رب إلى رب، تداوله 14 رجل ممن ملكوه الرب والسيد المالك، وإن كان هذا اللفظ بعد ذلك نسخ، ما نقول ربه نقول مالكه أو سيده. هذه حاله، وعمره 250 سنة. هذا سلمان الفارسي، اسمعوا ماذا يقول. أولا: تداوله 14 من رب إلى رب. وقال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عوف بن أبي عثمان قال: سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمز، أي أنا من أهل رام هرمز، مدينة في فارس قريبة من العراق. أنا من رام هرمز، أي من أهل رام هرمز، بين مكان ولادته. وقال: حدثني الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. فترة ما بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، والمسألة فيها خلاف، من يقول 600 560، 550، والظاهر أنه كما قال سلمان لأنه أعلم بهذا وأعرف، وعاش 250 سنة. ثم هل هناك أنبياء بعد نبي بعد عيسى عليه السلام؟ أما الرسل فلا رسول قط بالإجماع إلا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء قال العلماء من الجائز أن يكون في هذه الفترة 600 سنة، من الجائز أن يكون فيها نبي يدعو إلى الشريعة التي سبقته، لا أنه يوحى إليه شرع، وإنما يدعو إلى شريعة سبقته كالذي يدعو إلى شريعة عيسى عليه السلام. وذكروا من بين هؤلاء خالد بن سنان، ويقولون وتقول رواية: لما فتح الله تعالى على رسول مكة وجلس فيها أيام الفتح جاءت وفدت إليه امرأة بنت خالد بن سنان عجوز هرمة، فلما رأى قال مرحبا ببنت نبي الله. ومن عجيب ما وقع الآن في الديار الجزائرية غرب البلاد مدينة تسمى مدينة خالد بن سنان، ويوجد فيها ضريح ومسجد ضخم، والضريح هو قبره، قبر خالد بن سنان، وعبد كما يعبد الرحمن وقت الجهل الأمة كلها على، والعياذ بالله. من مظاهر ذلك أن يوم التاسع، يوم إيش؟ يوم 27 من رمضان، تأتي الأمة من كل أنحاء البلاد، ويقام سوق كسوق ماذا؟ عكاظ، للبيع والشراء. وكنت غلاما مع عمة لي، فوجدتهم يبيعون الماء بفرنك، يقول هذا ماء زمزم، حفروا بئر ويقول ماؤها متصل مع زمزم، والله العظيم. ويروون الكذب ويقولون من فاتت زيارتي فليزور خالد بن سنان بن خالتي. انتبهتم؟ والشيخ الطيب العقبي خريج المدينة النبوية تغمده الله برحمته، لما ذهب إلى تلك البلاد أيام هجرت تركيا المسلمين من خشية الجوع والآلام في الحرب العالمية الأولى، لما دخل قال السلام عليك إن كنت نبيا، فصاحوا وسخروا وضحكوا إلى أن كيف يقول إن كنت نبيا وهو إن كان نبيا. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، والله أخبر بهذا وخاتم النبيين، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. بين يدي الأسئلة بلغني الآن من أحد الأبناء أن مجموعة من الهابطين الطائشين الساقطين من أبنائنا يا أهل المدينة تتجمع في أثناء الليل في الشواع وتصيح وتعبت عبت، والهيئة تطاردها والشرطة تطاردها، ولكن متغلبون. نسأل من آباؤهم؟ هؤلاء أبناء الزنا ما لهم آباء؟ الجواب لا. أين آباؤهم؟ لماذا ما يحجب ابنه عن الخروج بعد صلاة العشاء؟ أي مانع؟ يغلب الولد أباه؟ يتصل بالشرطة على الفور يأتونه ويصيحون ويضربون الهيئة بالحجارة ويضربون الشرطة أيضا بقوارير الماء، مسخوا مسخا كاملا. هذا سببه والله لكفر النعمة، لو كانوا جياعا كما كان أباهم ما فعلوا هذا، ولكن الشبع حصل به هذا الذي حصل. ونحن نعلم ونتألم، ونسأل الله تعالى أن يقوي شرطة المدينة ورجالها والهيئة ورجالها ليقضوا على هذه الظاهرة الغريبة التي ظهرت. ومع هذا أقول يجب على كل مؤمن، بلغوا أنتم أيما رجل له ابن يخرج ابنك بعد العشاء ولا لا، ما يسمح له أن يخرج بعد صلاة العشاء. وهذا الذي نطالب به، يجب عليك أن تصحب أولادك معك في المسجد لتصلوا المغرب والعشاء، ثم تعودون إلى بيتكم لطعام العشاء، ثم للنوم، ما عندنا له ولا باطل، لأننا نريد أن نسكن السماء، لسنا يهود ولا نصارى هابطين في الأرض. لما تترك ولدك يلهو ويلعب؟ أنت مسؤول عنه، وجيرانه يجب أن يمدوا يده إليه. إلى متى؟ حتى تشتعل هذه النار ولا نقوى على إطفائها والعياذ بالله. هؤلاء موسخوا مصرا كاملة، يحاربون الهيئة والشرطة معا ويريدون أن يتغلبوا. موسخوا مصرا كاملا. يجب أن والله الذي لا إله غيره، لو قيل هيا نذهب إليهم لذهبت وأنا على عصايا، ولا نسمح بوجود هذا في المدينة النبوية. لما نحن نسكت؟ أين الأمر بالمعروف عن المنكر بيننا؟ فقط نترك الهيئة، فقط نسلط أبناءنا عليهم ونقول لا أدبهم؟ لما يا أب، لما يا أب لا تراعي ابنك ولا تعجبه في الليل ولا تسمع له أن يلعب ويعبث؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ. هذا سائل يسأل يقول عن كيفية صلاة الاستخارة. سائل يقول ما هي كيفية صلاة الاستخارة؟ أتدرون ما الاستخارة؟ طلب الخير من الله. تريد أمرا ولا تدري هل عاقبته خير أو شر، فتسأل من؟ من تطلب منه أن يخير لك؟ فيه من يملك سوى الله؟ إذن فتستخير الله، أي تطلب منه الخيار. فماذا تصنع؟ تتوضأ في وقت تصح فيه النافلة، وتصلي ركعتين، ثم تسأل الله أن يختار لك هذا الأمر، إن كان فيه خير لك أعانك عليه ويسره، وإن كان لا خير فيه أبعدك عنه وأبعده عنك. وتسمي حاجتك. وهناك دعاء كأن تقول حسب السنة النبوية: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم في كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي في عاجل أمري وآجله، فاقضوه لي ويسره لي وأعني عليه. وإن كنت تعلم أنه لا خير لي في ذلك، لا في ديني ولا في دنياي، فأبعده عني وأبعدني عنه، واصرفني عنه، واقضوا للخير حيث كان، ثم رضني به. تقولها ولو بالعامية غير مهم، أنك تسأل الله أن يختار لك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز تلقين الميت أثناء الدفن أو بعده؟ سائل يقول هل يجوز تلقين الميت أثناء الكفن أو بعد الكفن؟ هذا خطأ فاحش، بينا بالأمس وطالبنا المسؤولين أن يجعلوا في المستشفيات والمصحات موظفين علماء على قدر الحاجة، مهمتهم يجلس إلى جنب السرير الذي عليه مريض ويلقنه لا إله إلا الله حتى يموت عليها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والنساء كذلك تكون ممرضة، امرأة تجلس إلى جنب المريضة من النساء وتلقنها لا إله إلا الله. فإذا مات العبد وآخر كلامه لا إله إلا الله، والله دخل الجنة. هكذا جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نلقنه عند الكفن وعند الدفن وبعد ما ندفنه؟ هذه بدعة وخرافة. نعم يوجد عن الشافعية أنه يجلس عند القبر ويقول يا فلان بفلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا، كل كلام باطل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به. التلقين وهو حي يسمع ويرى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يريد تفسيره قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك إلى آخر الآية. هذه آية من سورة النساء نزلت في المنافقين في المدينة. إن تصبهم حسنة، ما يقول هذا بفضل رسول الله ودعوته وإكرامه لنا، يقول هذا من الله. وإن تصبهم سيئة جوع وإلا عطش، هذا بسبب محمد، هذه منك، هذا العامة تقوله هكذا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل والله يقول له قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة الله الذي يقدرها. نعم. سائل يسأل عن كيفية صلاة المسبوق في صلاة الجنازة، كيف يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ يقول السائل إذا سبقت بتكبيرة أو تكبيرتين في الجنازة كيف أتم صلاتي؟ الجواب أنك تكبر الله أكبر وتقول الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وتدعو. إذا أدركت التكبيرة ثانية، إذا فاتتك الأولى تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، يكفيك ذلك ثبات وتكبر. وإذا سلم الإمام تقضي التكبيرة أو التكبيرتين، قال الإمام السلام عليكم تقول أنت الله أكبر السلام عليكم، وإن فات التكبيرتان تقول الله أكبر الله أكبر وتسلم. فاتتك ثلاثة ما أدركت إلا الأخيرة، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. أعيد القول، من فاتت تكبيرتان يبدأ يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ويأخذ في الدعاء للميت، وإذا سلم الإمام كبر تكبيرتين الله أكبر الله أكبر وسلم. وإذا فاتته ثلاث تكبيرات ما أدرك إلا تكبيرات.